بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. تأخير صلاة العصر. شغل صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر كما شغل أخوه سليمان صلى الله عليه وسلم بالخيل حتى غابت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بجيش مكة ومن جاء معهم حتى غابت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم. كنوز السيرة.